ويقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز يخرجهم باتباع أوامره وترك نواهيه. أما من أعرض عنه فإنه لا يخرج من الظلمات إلى النور بل لا يزال في الظلمات كما جرى لكفار العرب وغيرهم مما لم يسلم. والإنسان يعتبر لغيره ولنا في غيرنا عبر فمن ضيع القرآن ضاع وهلك. فالواجب على كل مؤمن أن يتبع ما جاء به نبي الله من القرآن والسنة وينقاد الحق وإن لم يكن قارئا له عليه العمل بالأوامر وإن كان عاديا لا يقرأ فإن يستمع قراءة من القراء في المساجد في الإذاعة إذاعة القرآن في المجالس التي بينه وبين الإخوان يسمع القرآن ويستفيد عليه أن يؤدي ما أوجب الله عليه أن ينتهي عما حرم الله عليه أن يقف عند حلول الله حتى تكون حياته معمورة بالخير بعيد عن الشر. ومن المهم أيضا الحرص على الجلساء الطيبين وأصحاب الطيبين فإن صحبة الأخيار لها الفائدة العظيمة صحبة الأشرار لها الخيبة والندامة والعلبة السيئة. يقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدهم أن يخالف. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يهديك وإما أن تبتع منه وإما أن تدمن ريحا طيبة. ومثل الجليس السوء كنافا فيه إما أن يحرق ثيابك وإما أن تدمن ريحا خبيثا. وهذه الدار دار الابتلاء والامتحان. هذه الدار الدنيا دار العمل دار الامتحان دار الرغبة والرهبة دار الخوف والرجاء. فالواجب على المكلف أن يعاملها كذلك أن يتخذها دار ابتلاء وامتحان دار عمل دار رغبة ورهبة لا دار سرور ودار نعيم فيتلذذ بالملذات ويعتني بالشهوات ويضيع ما أوجب الله عليه. هذا هو الحلال. ولكن يعتبرها دار عمل دار جد دار اجتهاد دار مجاهدة دار عمل دار رغبة ورهبة هكذا في جميع الأوقات. ينظر ما ينفعه فيفعله وينظر ما يضره فيجتنبه حتى يلقى ربه كما يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واعلموا أنه ملاقوه. هكذا يستشعر أنه ملاقي ربه وأنه على خطر صباح ومساء من حضور أجله. كم من خارج من بيت ما رجع كم من ممشي لم يصلح كم من مصلح لم ينسي خرج وهو له أمل طويلة ورجع ميتا إما بحادث السيارة وإما بسكتة وإما بغير ذلك. كل هذا مشاهد. العاقل يحرص على إمارة أوقاته لأسباب السعادة ولا يغره طول الأمل. الأمل غر الآخرين حتى هلكوا. لا عليه يغني ويستعد ويخشى أن يهجم عليه الأجل صباح ومساء حتى يكون على استعداد على حذر على رغبة صالحة على زاد طيب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صدق الله جميع التوفيق والهداية صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله. هل في صور معينة أنها تشفع صلى إليك؟ نعم. فضل أنها تشفع شيء صور معينة الله أكبر. في سورة تبارك الله الله أكبر. القرآن كله حجة حجة لك وعليك. المهم صلاح العمل. ما صلاح عمل في السقا. أحصل عليك بعض الأخوة يعني من الشقاء في يسألون دائما عن صورة ياسين. ما أعرف فيها شيء. هو ما أعرف شيء. القرآن كله حجة. القرآن كله حجة لك وعليك. كل القرآن مو بس صورة واحدة. أحصل عليك في بلادنا هناك في أوروبا اشتكوا الناس الذي يصلي التراويح كسر القرآن. يعني هو حفظ القرآن بس يكسر بعض الآيات. بس ما هو الأحسن الذي يقرب ينظر إلى المصحف لن يقرأ القرآن ولو من المصحف المصحف أحسن. جزاك الله خير. أما بعد

كبير العظيم. فمن قام رمضان عن إيمان وتصديق وإخلاص واحتساب غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهكذا ليلة القدر في العشر الأخيرة، من قام العشر الأخيرة أدرك ليلة القدر. فهذه أيام عظيمة وليالي عظيمة يشرع للمؤمن أن يغتنمها بأنواع الخير من قراءة القرآن والتدبر والتعقل، التسبيح، التهليل، التكبير، الاستغفار، الصدقة، عيادة المريض، اتباع الجنازة إلى غير هذا من وجوه الخير. يرجو ثواب الله ويخشى عقابه وينافس ويسارع في كل خير، لا يكون كمعرضين وغافلين إن تمرهم أوقات الفضائل وهم في غفلة، بل يجاهد نفسه، يجاهد نفسه في أثناء أسباب الخير وأوقات الخير. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يحرضون على اغتنام هذه الفضائل بالقراءة والتعبد والصلاة والفكر والصدقات وغير هذا من وجوه الخير كالاعتكاف وغير ذلك. فهي أوقات تمر بما فيها خزائن، هذا يحدث فيها الخير والعمل الصالح، وهذا يحدث فيها الشر والعمل السيء ولا حول ولا قوة. فالعاقل والحازم والكيس هو الذي يحدث أن يخدم فيها الخير من كثرة القراءة، كثرة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، كثرة الدعاء، كثرة الصلاة، كثرة الاستغفار، كثرة الصدقة إلى غير هذا من الخير. يعني يعتني بهذه الأيام والليالي لأنها أيام معدودة محدودة تفوت بما فيها. فالحازم يعتني بها ويفصها من مزيد عناية، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. نسأل الله لجميع التوفيق والقبول والله. بالنسبه لاسباب المعينه في قيام الليل، عدم السهر، من ينام بكر ويعينه الله على القيام، وان صلى قبل ان ينام من باب الحزم مثل ما وصل النبي ابي هريره وابي الدرداء فلا باس، لكن اذا كان يحب ان يغلق اخر الليل فليبكر لا يسهر، يبكر ويعتني ويركب الساعه على الوقت المطلوب. ساعتها انت من اسباب يفيد ساعتها تيسر في الحمد لله، يستطيع أن يركض على وقت يريد، وإذا خرجت قاموا إلى عبادته. الحمد لله. أحسن الله إليك. دعاء أحسن الله إليك، دعاء القنوت أحسن الله إليك يبدأ كصفة دعاء القنوت. اللهم لوجهك، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا، واحد يقول اللهم اهدني فيمن هديت. أحسن الله إليك. بالنسبة لقيام الليل، هل الرسول صلى الله عليه وسلم مفروض عليه واجب؟ الصواب أنه نافع. وتهجد يعني لك امر استحباب، لان الرسول قال الصلاه الخمس والجمعه الجمعه تشرب، قال لما سالها الشهر عليه غيره قال لا الا ان تطوع، وفي الاخره في خطابه عليه الصلاه والسلام. طيب هي مستحبه لنا ولا اختلاف؟ كلها متاكده في حق الجنه، متاكده في حق الجنه كل الشهر، كل شهر بعض الايام كلها. هذا الحديث ابان عن انس بن ربيع وعن ربيع عن انس عن أنس، هذا مكتوب في الأصل عن أنس عن ربيع وقاص انقلاب ربيع بن عبد الرحمن الشيخ مالك، مكتوب في الأصل ربيع بن وقاص عن أنس عن ربيع بن وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربيع بن عبد الرحمن، نعم. فيها واحد من المواطنة صلى الله خير أبدأ قبل وقت ثلاث دقائق تقريبا أو دقيقتين سهل يعني يضطرب صومه لأنه ما أبدأ يوم ختم أذان يوم أذان الجامعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه

وطهارة الجنابة عبادة مستقلة ولا يلزم منها أنه نجس قبل ذلك. قبل ينجس المسلم لا ينجس من مقاطع الله صلى الله عليه وسلم، إن المسلم لا ينجس، ولكن هذه طهارة شرعية، عبادة شرعية، يعني الحدث الأصغر يتوضأ حتى يصلي وحتى يمس المحصن، ومن الحدث الأكبر الجنوب يغتسل وبعد هذا يصلي ويمس المصحف. أما الجنوب والمحدث فلا يمس المصحف، ولكن يقرا عن ظهر قلب، اذا كان ليس الذنب يقرا عن ظهر قلب. الحمد لله. من قرا في المصحف وهو غير وضوء هل يؤثم على ذلك؟ يا رسول الله يسر علقه. عظم الله اجرك يا شيخ. اكثر احنا الائمه والناس ما عندنا يشهدون التشهد الكامل في عمرك الحين صلاه المغرب وصلاه الفجر. سمعت عن كثير من اللي قالتها لا اله الا الله وحده لا شريك له عشر مرات اللي خصوا مع صلاه الفجر ومع صلاه المغرب. اصل الائمه هذه الائمه طبعا تترك الشهاده، هل الامام يسلم ما تشوف لا يسبح ولا يهلل ليس قضى ما له؟ عليك نفسك سم. عليك نفسك اذن من حق والحمد لله استغفر الله. يعني ما فيها شيء طعم غير اللهم انت لا هذه لا واقف الا انا واقف. اذا سلمت انت هذا الصلاه هذه لا واقف مو واقف. وانت ايش تسوي نفسك وانصح انك تحب. الله يوفقك. ثم بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: فصل في عشر الوسط. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الوسط من شهر رمضان. وقد دل الحديث على انه كان يعتكف في العشر الوسط لابتغاء ليله القدر، وفي رواية أنه اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط ثم قال: إني أتيت فقيل لي إنها من العشر الأواخر، فمن أحب أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. وقد ورد الأمر بطلب ليلة القدر في النصف الآخر من رمضان. وفي أفراد ما بقي من العشر الوسط وهما ليلة 17 و19. وأما الأول فروى الطبراني ونفس الله بن أنيس أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر فقال: رأيتها وأمسيتها فتحروها في النصف الآخر. الحديث: وكل زمان فاضل من ليل أو نهار فإن آخره أفضل من أوله. وعما الثاني فروى أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه منفوعا: اطلبوها ليلة 17. وقالوا: إن صبيحتها كان يوم بدر، والمشهور عند أهل السير والمغازي أن ليلة بدر ليلة 17. وكانت ليلة جمعة، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه لا يحيي ليلة من رمضان كما يحيي ليلة 17، ويقول: إن الله تعالى فرق في صبيحتها بين الحق والباطل، وأذل في صبيحتها أئمة الكفر. وحكى أحمد عن أهل المدينة أن ليلة القدر تطلب ليلة 17، وأصح ما روي من الحوادث في هذه الليلة أنها ليلة بدر، وصبيحتها هو يوم الفرقان، وسمي يوم الفرقان لأن الله تعالى فرق فيه بين الحق والباطل، وأظهر الحق وأهله على الباطل وأهله، وعلت كلمة الله وتوحيده، وذل أعداؤه من المشركين وأهل الكتاب. وفي الموطأ عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مرفوعا: ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر منه يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر. فقيل: ما رؤي يوم بدر؟ قال: رأى جبريل عليه السلام يدعو الملائكة. ففي ليلة القدر تنتشر الملائكة في الأرض فيبطل سلطان الشياطين، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلاما هي حتى مطلع الفجر. وفي المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة في الأرض في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى،

فالسنة الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، الاعتكاف لزوم النفس بطاعة الله والتقرب إليه كما قال جل وعلا: ولا تبغوا الشرور وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف يمثل في المسجد بالتعبد وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك، وهو مشروع في كل وقت، لكن أفضله الاعتكاف العشر الأخيرة تأثر بها عليه الصلاة والسلام. وهذا الشهر الكريم قد ذهب أكثره وبقي أقله، فمشروع المؤمن الجد في البقية واستدراك ما بقي بأنواع الأعمال الصالحات والاستكثار من الخير. كل ما زاد تقدم الشهر فالمشروع لك يا عبد الله أن تكون أنت تزيد في العمل، تستدرك الباب في المزيد من العمل الصالح من صلاة وصدقات واستغفار وتسبيح وتهليل وتحميد وتكبير وقراءة القرآن ودعوة إلى الله ونصيحة لعباد الله وأمر المعروف ونهي عن المنكر إلى غير هذا من الخير. كل ما تقدم الشهر فأنت تزيد في العمل حتى تختم شهرك بأحسن أعمالك وبخير أعمالك، وأنت شاهد بين حين وآخر وبين وقت وآخر، هذا أصابه حدث يمنع من العمل، هذا توفي، فأنت استدرك واغتنم ما بقي من أنواع الخير وأنواع الاجتهاد مع الإخلاص لله والصدق في طاعته. وأما العشر الأخيرة فكان الرسول يحييها عليه الصلاة والسلام، كان يحييها ويعمرها بطاعة الله لأن فيها ليس قدر، فلهذا كان يحييها ويجتهد فيها أكثر مما يجتهد في العشرين اغتناما لبقية الشهر وحرصا على العمل الصالح ليس قدر. فمن قام الليلة العشر فقد قام ليس قدر لأنها لا تأخر منها، فهي هي ليس عشر الأواخر فلا بد، وأحراها وربها في 27 وهي تتحرك في الأوتار 26 23 25 27 29 وفي جميع الليالي العشر. وقد قال الله فيها جل وعلا: ليلة القدر هذا من الإنسان سمى عليك المبارك يقول فيها يبرأ كل واحد حكيم، فجزا ربك أن تعمل فيها ما يسر الله، لأن هذه مضاعفة عظيمة صارت فيها أفضل من الشهر، وهكذا الصدقة وهكذا أنواع العبادة، هذا فضل كبير وخير عظيم. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يجعلنا وإياكم المسارعين إلى كل خير في هذه البقية، ويتقبل من الجميع وأن يجعلنا وإياكم من العتقاء من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله عليه وسلم. ما هذه العبارة؟ يقول أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر فقال: أعيتها وأنسيتها، ما معنى؟ يعني أنسيها لا بد عن بعد، هل أحسن من نسيها؟ أنسيت أحسن من نسيها، لأن ذا هي شيطان حكمة بالغة الله، لأن الناس عرفوها لربما اجتهدوا فيها وحدها، لكن إذا عرفوا أنها في العشر وأن لا يعلم متى تكون في العشر اجتهدوا في العشر كلها، حتى بعضهم لرجوعه وأكثر لحسناته. أحسن الله إليك الشيخ، هل هي 27 يعني ثابت في هي 27 حديث ولا متلقى في الأوصاف؟ لا جاء فيها حديث تدل على ذلك، يعني أرجع أرجع رجل سوف يأخذ عمره صلى الله عليك ثم يذهب إلى جدة لاستقبال زوج جدة سوف تكون قادمة من مصر، من أين يحرم المرة الثانية؟ هل من جدة أو من مكان آخر؟ يلحي يحرم من جدة لا وإن كان حرم من الحين، لكن إذا نوى أن يحرم وجود حميد إذا جاء زوجته ونوى وجود حميد. الذي دعي الله بغير الوصف لغة العربية لا يدعي الله بكل واحد بس القرآن يكون من واحد، أما الدعاء يدعو الله بكل واحد كل يدعو بلغة العربية ادعوني أستجب لك. أحرم من الميقات وهو لابس المخيط صلى الله عليه وسلم، لما وصل إلى مكة مرض ورجع إلى بلاده غير محكمة، في هذه الحالة ماذا عليه؟ لابس المخيط يعني ما عنده حرام، ما عنده حرام أو أنه كافر مقصود عليه فدية، عليه إطعام 76 أو إطعام 3 أيام أو إطعام 3 أيام أو إطعام 76 أو درس حدث له في لبس المخيط مثل ما عليه لو حلق رأسه، أما إذا رجع لم يحل الحرام عليه يرجع إلى عائلته. لكن ما احرم رحمه الله عليه. ما احرم تقول؟ لا هو احرم لكن مرض هو رجع على ان كان عن المشتق ان كان انحر رحمه رحل على المشتق المرض يكون احرار في اسباب المسجد من العدم يحصل على الانسان بالمرض او بالعدم او بالذهاب النفقه يكون محتر والمحتر ينحر شاة او شرب دم او شرب بقره بنيه الاحصار ثم يحلق اثره بالقصر ويحرم لأن الله قال فإن أحصيتم فما اشترى بالعدل ولا مشرب يشرب يشرب ما عليه شيء عليه عمل الإحصار يهدي ثم يقصر ويحصر حتى هو نوصل الرجال يقصر هنا احتوالي وقف الشعر من ذهب إلى العمرة ويكون أمامه الخطاب لسبب من الأسباب إنسان راح إلى الأمرة وهو مقيم فما معه خطاب من كفيله لسبب من الأسباب فمثل هذه الحالة إذا كان الشرطة مثلا أراد أن يرجعه إلى الرياض ماذا يكون حكمه أو ما مثلا ما يلبس الإحرام يعني خوفا شخص مقيم هنا في الرياض أراد أن يعتمر وما معه خطاب من كفيله خطاب التنقل ليس معه خطاب تنقل ثم خشي أن إذا أحرم ربما الشرطة يرجعه من الطريق فما أحرم فبقي في ملابسه حتى ذهب ثم مع ذلك قابله الشرطة ورجعه إلى الرياض رجعه مرة ثانية إلى الرياض ما حكمه؟ لا شيء يذهبين لأجل الرسمي بطريقة رسمية نعم لا يصبر لا يتحيي نعم لا يصبر حتى يجيش الله صديقه بصر لكن لو فعل لو فعل دخل عليه فدية عليه فدية الحساس أو صار الإنسان في أمثلة القيامة أو تأصل المسجد لذلك اللي فيه المخيم مثل فعام عن طريق أرضاء الله من كان الله صراحة نعم إذا أرجع إلى الرياض أيضا إذا أرجع إلى الرياض يعني ما وصل رجعوا إلى الرياض يكون محصر محصرات ينزح الهدي نعم ويغسل في الطريق أو مجال نعم نعم يكون معصر إذا حر محصر الله خيرا نحن يعني قبل 17 له توجيه وده استقرت الشريعة لا يعلم هذا كان قبل أن يعلم أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى فصل في فضل العشر الاواخر من رمضان في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله وفي روايه لمسلم عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الاواخر من رمضان ما لا يخص غيره باعمال يعملها في بقيه الشهر ومنها احياء الليل فيحتمل ان المراد احياء الليل كله وروي من وجه فيه ضعف بلفظ وأحيا الليل كله وفي المسند من وجه آخر عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلق العشرين بصلاة ونوم فإذا كان العشر كان الأخير شمر وشد المئزر وقر أبو نعيم بإسناد فيه ضعف عن أنس رضي الله عنه قال عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان قام ونام فإذا كان ليلة 24 لم يذق غمضاه ويحتمل أن يراد بإحياء الليل إحياء غالبه وروي عن بعضهم من أحيا نصف الليل فقد أحيا الليل وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما علمته صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إحياءها يحصل بأن يصلي العشاء في جماعة ويعزم على أن يصلي الصبح في جماعة وقال الشافعي من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها ونقل مثله ونقل مثله مالك عن ابن المسيب وروي مرفوعا من حديث ابي هريره رضي الله عنه من صلى العشاء في جماعه في رمضان فقد ادرك ليله القدر اخرجه الاصفهاني ويروى من حديث ابي جعفر محمد بن علي المرفوع من ادرك رمضان صحيحا مسلما فصام نهاره وصلى بدءا من ليله وغض بصره وحفظ فرجه ولسانه ويده وحافظ على صلاته في الجماعه وبكر الى جمعه فقد صام الشهر واستكمل العدل وادرك ليله القدر وفاز بجائزه الرب. قال ابو جعفر جائزة لا تشبه جوائز الامراء رواه ابن ابي الدنيا. ومنها انه صلى الله عليه وسلم كان يوقظ اهله للصلاه في ليالي العشر دون غيرها. وفي حديث ابي ذر رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قام بهم ليله 23 و25 و27 وذكر انه دعا اهله ونساءه ليله 27 خاصه. وهذا يدل على انه يتاكد ايقاظهم في اياك بالاوتار التي ترجى فيها ليله القدر. وروى الطبراني عن علي رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يوقظ اهله في العشر الاواخر من رمضان وكل صغير وكبير يطيق الصلاه. قال سفيان الثوري احب الي اذا دخل العشر الاواخر ان يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض اهله وولده من الصلاه ان اطاقوا ذلك. وصح انه صلى الله عليه وسلم كان يطرق فاطمه وعلي الليله فيقول الا تقومان فتصليان. وكان يوقظ عائشه بالليل اذا قضى تهجده واراد ان يوتر. وورد الترغيب في ايقاظ احدى الزوجين صاحبه للصلاه ونضح الماء على وجهه. وفي الموطا ان عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء حتى إذا كان من كل ليلة قضى له للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة ويتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها الآية. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يشد الإزار والمراد اعتزاله النساء. وورد أنه لم يأوي إلى فراشه حتى ينسلق رمضان. ففي حديث أنس وطوى فراشه واعتزل النساء. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر النواخر والمعتكف ممنوع من سبان النساء بالنص والإجماع. وقد قال طائفة من السلف في قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم إنه طلب ليلة القدر. والمعنى في ذلك أن الله تعالى لما أباح مباشرة النساء في ليالي الصيام إلى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمر مع ذلك بطلب ليلة القدر لئلا يشتغل المسلمون في طول ليالي الشهر بالاستمتاع المباح فيفوتهم طلب ليلة القدر. فأمر مع ذلك بطلب ليلة القدر بالتهجد من الليل خصوصا في الليالي المجموعة فيها. فمن هؤلاء كان صلى الله عليه وسلم يصيب من آله في العشرين من رمضان ثم يعتزل نساءه ويتفرغ لطلب ليلة القدر في العشر الأواخر. ومنها تأخيره للقصور إلى السحور. روي عن عائشة وأنس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان في ليالي العشرة يجعل عشاءه سحورا. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال لا تواصلوه فأيكم أراد أن يواصل فليواصلن السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كهيئتكم إني يبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. وهذا إشارة إلى ما كان الله يفتحه عليه في صيامه وخلوته بربه لمناجاته وذكره من مواد أنسه ونفحات قدسه. فكان فكان يرد بذلك على قلبه من المعارف الإلهية والمنح الربانية ما يوديه ويغنيه عن الطعام والشراب. الذكر قوت العارفين يغنيهم عن الطعام والشراب. لما جعلوا يجتهدون جمعوا من طعام المناجاة. فأف لمن باع لذة المناجاة بفضل لقمة أو لقيمات. اللهم صل على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذه الاحاديث والاثار فيما يتعلق بالاشهر الاخيره من رمضان، هذا الشهر الكريم كله خير كله رحمه كله مضاعفه كله توجيه الى الخير كله من نعم الله العظيمه، ولكن عشره الاخير هي افضله وهي خاتمه. ولهذا كان يخصها صلى الله عليه وسلم بالعنايه، كان يخصها بالاعتكاف خلي لك غدر، ويخصها بالعناية بإحياء لياليها وعدم كذب وعدم النوم فيها الذي يجتهد في إحيائها بعبادة من قراءة وصلاة. وهذا كله مما يدل على أن هذه الأشهر لا مزية خاصة. ولهذا إذا دخلت شد الإذر وأحيا ليلة وأيقظ أهلها عليه الصلاة والسلام. فالمشروع للمؤمنين التأسي بنبيهم عليه الصلاة والسلام ويختموا هذا الشهر الكريم العناية بهذه العشر والحرص على مضاعفة الجهود فيها، ومن تيسر له الاعتكاف فالاعتكاف سنة مع العناية بكثرة القراءة والصلاة والاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والصدقات وغير هذا الموجود من الخير. فلهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب العشر شد الإبرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. ومن المهم أيضا العناية بالأشياء التي ترجى فيها المغفرة والعتق من النار في هذه الأيام والليالي، من تفطير الصوام صدقة عن الفقراء والمساكين ومساعدة القرناء قضاء ذنوبهم إلى غير هذا الموجب الخير. يقول الله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالمؤمن يحسن فيحسن الله اليه بما يستطيع، والصدقات وقضاء دين المدينين من افضل القربات ومن افضل الطاعات. وهكذا عبادات الخاصه خاصه التسبيح والتهليل قراءه القران الصلاه، كل هذا مما يرفع الله به الدرجات ويؤمن به الالوف في كل وقت. وفي وقت العشر الاخيره تضاعف الحسنات ويعظم الأجر، فينبغي المؤمن ويدفع له المضاعف من جهوده في كل جبل الخير في ختامة الشهر. قد لا يحسن الله له بالمغفرة والأجر من النار. ومن ذلك أيضا العناية بالوالدين صلة الرحم، العناية بالأهل التوجيه إلى الخير وإرشادهم وتعليمهم وتشجيعهم. ولا بأس بالوصايا إذا أحب أن يواصل الشهر إذا العشاء أو الحوار لا بأس، ولكن الأفضل أن يفطر مع الناس. حب عبادي إلي يقول الله حب عبادي أجره فطرا ثم يدرى في الفطر كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما أجره فطر. يفطر مع الناس لغابة الشمس ويستعين بما يتناول في الليل عام وشراب على العبادة التهجد والقراءة وغير هذا من وجوه الخير. نسأل الله للجميع التوفيق والعاقبة الحميدة، نسأل الله يوفق الجميع لأسباب الأسر من النار والمغفرة، ونسأل الله لنا وإياكم من يوفق لإكبار صيامه وقيامه ما نوى في الشارع، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا السؤال يقول أحد المصلين ما حكم الاستنشاق البخور والطيب للصائم؟ لا ينبغي يستنشق، لأن بعض أهل النار يبطل الصيام. الطيب من النوم من غير استنشاق إلى نشر في المقيم في المسجد أو في البيت بغير استنشاق ما يضر. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. أما يستنشق البخور هذا بعض أهل العلم يفطره فينبغي تركه. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال الآخر. نعم. هذا السؤال الآخر يقول السائل ما حكم من تبرع بفرش للمسجد؟ هل يكتب له أجر المصلين أو له أجر خاص؟ له أجر خاص. مساعدة فرش المسجد له أجر خاص. ليس من البناء هذا من المساعدة على تسهيل الصلاة المصلين توحيدهم تسهيل السجود عليه فهو أجر ذلك. صلى الله عليه وسلم. هل ورد أن السلف رضي الله عنهم كانوا يهنئون بعضهم البعض لدخول العشر؟ ما أثبت شيء، لكنها عشر عظيمة يعني أبيها مهمة، إذا كان يهنئ بولده أو بزواجه أو ببناء بيته فهذا أكبر وأعظم أنفع، إتراكها نعمة عظيمة. ما هو ليش؟ فهل قال باستحباب الوصال للعشاء إذا لم يصح على الزكاة؟ لا، السنة ماذا يقول صلى الله عليه وسلم لا بخير ما عنده متفق على صحة. حتى وإن كان في العشر الأواخر التي يرد فيها ليس قدر. نعم، حب الناس إلى الله أجله بكرة. نعم. صلى الله إليك يا شيخ، إذا كان الغارم يعني يلبس من أحسن اللباس ويركب من أحسن المراكب، يعني متلاعب بالأموال، هل يعان؟ صلى الله إليه عفير حج أوراما مبلع له لأن أوراما طيب، هو ما يتوقع يعني في المال يلبس من أحسن اللباس ويركب من أحسن المراكب في هذه المسألة المحكمة يفع معي ما يلق به سواء أراد يحسن بيه سواء عندي يسير حتى توزع بينهم في سؤال عندي يسير عند الله عنه مثلا لا يجب أنه تشاهم في هذا ما يجب لا قدر الله عينه على الشر مثل واحد صار عليه حادث توفى مع واحد كافر هل يلزم الصيام أم لا؟ إذا كان بأسبابها الحادث يعني زي من عارف عفية إذا كان مر عليه أنها المخصيبة عليه الكفارة عليه رغبة أو صيام شهرين إذا عجز عن الرغبة الله مع النية لأنه مستأمن رمضان صحيح المسلم من أدرك رمضان صحيحا مسلما هذا من جاء أبي يعرف داخل في التابعين معنى صحيح يا سلام يرجع الله خير ما معنى هذه الآية الآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم إنه طلب ليلة القدر يعني طاعة الله نعم يباشر الزوجة ويشتهي طاعة الله لا يشغل الزواج الجماعة نعم ما كتب الله له يعني الزوجة حقها ويشهد الخير بالنسبة لعمرة رمضان هل هي سنة ولا مستحبة؟ عمرة رمضان تعدل حجها وش فيها هذا مستحب ولا نعم عمرة رمضان تعدل حجها عمر فضل عظيم أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في الأعمال التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الشهر ومنها اغتساله بين العشاءين روى ابن أبي عاصم عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في رمضان نام وقام فإذا دخل العشر شد المئزر وجتنب النساء واغتسل بين العشاءين يعني المغرب والعشاء وروي عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بين العشاءين كل ليلة يعني من العشر الأواخر وفي إسناده ضعف وروي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في رمضان فاغتسل وبقي قولة فاغتسل بها حذيفة رواه ابن أبي عاصم قال ابن جرير كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر وروي عن أنس رضي الله عنه أنه إذا كان ليلة 24 اغتسل وتطيب ولبس حلة وإزارا ورداء فإذا ولبس حلة إزارا ورداء فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل وقال حماد بن سلمة كان ثابت وحميد يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبان المسجد في المضوح والدخنة في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر فيستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتطيب والتزين بالغسل والطيب واللباس الحسن كما شرع ذلك في الجمع والآيات وكذلك يشرع أخذ الزينة في الثياب في سائر الصلوات كما قال تعالى

في خشوعه وصلاته وقراءته ودعائه وضراعته الى الله جل وعلا ترد ثوابه والشائقات كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع ان يزوره احبابه او اهله في بعض الاحيان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره اهله، ولكن مع العنايه والاخلاص والصدق والخشوع واتمام الفرص بانواع الطاعات وانواع الخير. واذا دعت الحاجه الى ان يحضر حلقات في المسجد او يعلم غيره او يفيد غيره كان هذا اعظم اصل. كونه يخلو بربه ويخلو بالعباده لا ينافي كونه يحضر حلقات العلم اذا كسرت يستفيد علما، او كونه يعلم الناس وينصحهم ويوجههم الى الخير ليجمع بين الحسنين. هذه دار العمل، دار المسابقه، هذه ايامها. نسال الله لنا ولكم التوفيق صلاح النيه والعمل، نسال الله ان يوفقنا وجميع المسلمين الى المسارعه على المغيب والفتح في دينه والاستقامه عليه والحذر من اسباب الرد والطرد والابعاد، ولا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله التوفيق والهدايه. الله اليك الشيخ، هل يستحب للمعتكف ان يجلس في غرفه داخل المسجد او خيمه؟ نعم، مثل ما فعل كان تضرب القيام له ولعصر ازواجه في المسجد يخلو بربه. نعم، ليله القدر عفى الله عنك، يعني الان عندما يكون هناك ليله القدر قطعا سيراها احد بعينه ولقد ترفع ولا يراها احد. يرى علمه مثل ما في الحديث ليله الكالمه قد يكون من تنهى علمات طلوع الشمس لا شفاء لها كما قال ابي راقبتها كذا وكذا سنه تطلع لا شفاء لها، والعلامه التي بين النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم الشيخ، الشرع عن الصحابة أن قل منهم من كان يعتكف الشيخ، فما تسبب في ذلك؟ لعلها مشاغل يطلبون الذكر. هل ليلة القدر محصورة في العشر الأواخر من رمضان؟ هل قد تكون في العشر الأواخر؟ لا، العشر الأواخر. شقر الأمر في العشر الأواخر. أحسن الله إليك، هل اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم في شوال؟ مرة من المرات في شوال. هل هذا من السنه يعني من يعتكف؟ ترك الاشكال في العشر اسباب حصلت وما تكفي في شوال عليه الصلاه والسلام. والاشكال في عيش كل يوم. لا، من اعتكف في شوال هل يقال هذا؟ اذا ما تيسر في العشر الاخيره. احسن الله عليك. الله يسلمك. الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر شد الميزر وايقظ اهله. كيف يعني شد الميزر؟ يقيمها اكثر مما يقيم من الليل او يقرا اكثر مما يقرا؟ شد المرأة إشارة إلى النشاط والقوة وهمة الحاجة في العمل الصالح. بعضهم قال كنا به عن إسلام النساء. بعض البلاد الإسلامية إن شاء الله عليكم. في مسائل من الشريعة الشيخ معروفة لدى الناس جميعا الشيخ. وبعض الناس يعتبر أن يطالب بإلغاء الشريعة الشيخ، فيقول بعضهم الشيخ يقول لابد أن تساوي المرأة مع الرجل في الحقوق. وهذا ظلم المرأة أن تعطى نصف الرجل. يجوز الاعتذار لهؤلاء الشيخ بالجهل اذا كانوا يخالطون المسلمين الشيخ؟ لا، مو هذا واحد هذا واضح. هذا ابو السنه هذا كافر اللي يقول هذا كافر. ان الانسان بعيدا عن الشرع ولا يدري شيء هذا امر الا الله. بالنسبه للمعتكف في المسجد هل له الافضل ان يخرج يوم العيد احسن عليك والا اذا سمع انه ليله العيد عادي؟ سلام الله امرأة يبقى ليله العيد وفي الليل العيد وامرأة يخرج من غابة الشمس اليوم الاخير. سلام الله ما يتسنى شيء واضح من خلال صحيح انه يتاخر الى خروج المكتب، ويبغى انه كان ياخذ بخير من اشكاله الى المصلى لكن يحتاج الى سند صحيح. هل يخرج لتشيع الجنازه المعتكف؟ لا، حتى لو كانت جنازه فريده. لا لا لا لا بعد صلاة الفجر ولا؟ يعني هو متى كان بعد صلاة الفجر؟ عفوا الله عنك. أما التهجد في الليل والتخلف من ربه في الليل هذا لا مصلحة في المسجد. لا يسمح بأي شيء. لكن إذا خرج الدخول مثل ما قالت عائشة طيب. إذا اشترط بالنسبة لتشييع الجنازة قبل دخوله إلى الاعتكاف هل ممكن من حقه أن يخرج؟ واحد السنة أنه لا يخرج الحادث إلا لما ما لابد له منه. قضاء الحاجة وأشباهه. واشتراط أشياء خالصة ما يقول يرجع ترك هؤلاء لكن هل أحسنت مضاعف في مكة؟ كلها مضاعف، كلها مضاعف، لكن الله أعلم بعد